الإضافة عندنا على نوعين يا أخوان، وهذه مهمة. إضافة صفة إلى موصوف، وإضافة مخلوق إلى خالقه. وإضافة المخلوق إلى خالقه كيف نعرفها؟ إذا كانت عينا قائمة بنفسها فهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. لم يقول الله عز وجل ناقة الله، بيت الله، هذا هنا عندنا عين قائمة بنفسها اللي هي الناقة، صح؟ وعندنا بيت قائم بنفسه اللي هو بيت الله الحرام، صح؟ فهنا نقول هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه مثل الناقة. وبيت الله عز وجل من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، من باب أن الله عز وجل أمر بهذا البيت فأضافه إضافة تشريف، لأن إضافة المخلوق أو العين القائمة نفسها إما تكون إضافة تشريف أو إضافة خلق. ولما يقول الله عز وجل ناقة الله، كل الإبل خلقها الله عز وجل، لكن هذه الناقة شرفها الله عز وجل. والأول قلنا إذا كانت عينا قائمة بنفسها، والثاني إضافة الصفة إلى الموصوف إذا لم تكن عينا، فهذه تكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف مثل عزة الله، رحمة الله، سمع الله، فهذا نقول هذا من باب إضافة الصفة إلى من؟ إلى الموصوف، فيوصف الله عز وجل بها.